إذاعة بريدة تقدم توي أعيش بخير دمك تبي الفرقة توي أعيش العمر الباقي سنيني معك أنا مليت من حالة البرقة خلاص إذا ردي يا متعب عيني خلاص إذا ردي يا متعب عيني توي أعيش بخير دمك تبي الفرقة توي أعيش العمر الباقي سنيني معك أنا مليت من حالة البرقة خلاص إذا ردي يا متعب عيني خلاص إذا ردي يا متعب عيني كنت أول حاسبك تحيني ما أشكى لكنك خلصت حيرتني بديني لا تعود اليوم ما ظنتي أبقى ما ظنتي هاليوم أرتاح تشكيني كنت أول حاسبك لكنك خلفت حيرتني بديني لا تعود اليوم ما ظنتي أبقى ما ظنتي هاليوم أرتاح تشكيني ما ظنتي هاليوم أرتاح تشكيني توي أعيش بخير دمك تبي الفرقة توي أعيش العمر الباقي سنيني معك أنا مليت من حالة البرقة خلاص إذا ردي يا متعب عيني خلاص إذا ردي يا متعب عيني ابعد ولا ودي تلقاني او تلقى خلاص ودعتك وباقي الجروح فيني حسبي عليك الله يصبر المشكة بيني وبينك شي ما بينك وبيني بيني وبينك شي ما بينك وبيني وعديها وتحسبني في غرقة لا يا حبيبي إن كنت أحسبك تنخيني أرجوك روح ابعد أبعد من الفرقة خلاص إذا ردي يا متعب عيني تخطي وعديها وتحسبني في غرقة لا يا حبيبي إن كنت أحسبك تنخيني أرجوك روح ابعد أبعد من الفرقة خلاص إذا ردي يا متعب عيني خلاص إذا ردي يا متعب عيني أعيش بخير توي أعيش بخير دمك تبي الفرقة توي أعيش العمر الباقي سنيني معك أنا مليت من حالة البرقة خلاص إذا ردي يا متعب عيني خلاص إذا ردي يا متعب عيني خلاص إذا ردي يا متعب عيني خلاص إذا ردي يا